يعني تعذر من قدميه. وقيل ان ما بين يدي المصلي ما بين موضع سجوده وقدميه، يعني موضع الجبهه والقدمين، وهذا اقرب من الاول، وذلك لان ما وراء موضع السجود ليس للمصلي فيه حق حتى يمنع غيره من اجتيازه. لا يملك المصلي من الارض احقيه الا بمقدار ما يحتاج اليه منها، وهو لا يحتاج اكثر من موضع سجوده، فيكون ما بين يديه هو ما بين قدميه الى مكان جبهته، فاذا مر احد من ورائه فليس باثم. وهنا في المسجد الحرام في بعض المواضع منه نجد ان هناك غصبا تفرش بمقدار السجود غالبا، فاذا مر الانسان من وراء هذه الفرش فانه لا اثم عليه، لان الفراش حد المصلي. وكذلك لو كان الانسان يصلي على سجاده فان ما وراء السجاده من امام المصلي لا يحرم تجاوزه، لانه خارج عن مصلى المصلي او عن موضع سجود المصلي. بقي ان يقال اذا كان الانسان خلف الامام، فالجواب اذا كان الانسان خلف الامام فان ستره الامام ستره لمن خلفه، ودليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بمنى الى غير جدار، وهو راكب على حمار اتان، يعني انثى، فمر بين يدي بعض الصف فلم ينكر ذلك عليه احد، وذلك لان ستره الامام ستره للمأمون.